بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يتبين لكم من هذه الأبواب التي مضت والتي ستأتي أنه كتاب شامل، ويتكلم عن الكبائر ولكن ما يقتصر عليها فقط، وإنما يذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وكل الذي يذكره آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين على أنه ليس هناك مذهب اسمه وهابي، ما في شيء من هذا النوع، إنما كانت في فرق جهمية ومعتزلة أخذوا أفكار من عند أنفسهم ونشروها فنسبت إليهم. أما هذا الرجل فكل ما في كتابه منسوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذين يلبسون على الناس، الذين يريدون يصرفوهم عن توحيد الله الخالص، يقولون مثل هذا القول ويدعون مثل هذه الدعوة، لكن هذه كتبه تبين للناس على أنه ما يتكلم إلا بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا في هذا الباب والأبواب التي سبقت مثله أيضا باب الشفقة على الرعية، والآن يتكلم عن الوالي الذي تولى أمور المسلمين، ويورد في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الشفقة على الرعية، وقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين إلى آخر الآيات الواردة في هذا الباب. سنسمع القارئ يقرأ لنا هذه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب والتعليق عليها، وأنا أذكر لكم هذه الأشياء حتى تتنبهوا لمثل هذه الأشياء وتعلمون أن كل ما يقال عن هذا الرجل ما هو إلا افتراء، والغرض منه صرف الناس عن التوحيد، هذا الغرض، ما عنده غرض غير هذا، لأنه ما جاب شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد ضمن لنا النجاة إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله، ولهذا قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الشفقة على الرعية، وقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. إذن سمعنا أول ما افتتح به هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، وهذه الآيات تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين، فمعنى ذلك هو والي المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، وكذلك الذين يتبعونه ويقومون بهذا العمل يجب أن يتلمذوا عليه ويعملوا بما عمل. طيب. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن هذه القضايا تسمى كبائر، حينما يتولى الوالي على جماعة ثم يظلمهم ويعتدي عليهم ويخالف كتاب الله وسنة رسوله، فهذه كبيرة من الكبائر. والكبائر كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أنها كل شيء ختم بلعن أو بوعد أو بوعيد، كل شيء يحدث مثل هذا ويختم بهذه الخاتمة هذا يسمى كبيرة. هذه الكبيرة هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا الحديث اللي هو في صحيح مسلم، وتعرفون أن صحيح مسلم وصحيح البخاري أصح الكتب، يعني بعد كتاب الله عز وجل لأن البخاري ومسلم اشترطا أن لا يضع في كتابيهما إلا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين التي برأها الله فوق سبع سماوات، والرافضة ما زالوا يتكلمون في عرضها إلى حتى الآن. اقرأوا في سورة النور 13 آية كلها في براءتها، وإذا كانت 13 آية في براءتها فمن يخالف كتاب الله عز وجل ما هو حكمه؟ لو تخالف آية واحدة فقد كفرت. فهؤلاء يخالفون كتاب الله عز وجل ويتكلمون عن هذا الكلام السيء الذي لا ينبغي أن يقوله مسلم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت بهذا القول: اللهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام للوالي ودعاء له، فإن شق على الرعية فالله عز وجل سيشق عليه، وإن رفق به فالله عز وجل يرفق به. وهذا كما سمعتم في صحيح مسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من مهمات الراعي أن يشفق على الرعية ولا يشق عليهم ولا يحملهم أمرا يصعب عليهم، وينظر في أمر ضعفائهم، ولا يكون نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأن، ولا يسلط الأقوياء على الضعفاء، بل يكون نائبا عنهم حتى يأخذ الحق لهم. هذا أمر واجب على الراعي الذي يولى أي أمر من أمور المسلمين على أن يشفق عليهم وأن يحرص على ما ينفعهم ويبتعد عما يضرهم، وهذه مهمة، ومن قام بهذه المهمة الله عز وجل يأجره. والمعروف في تاريخ المسلمين على أن الأئمة جميعا يهتمون بأمر رعاياهم، ولكنهم حينما يهتمون بأمر رعاياهم لا يخرجون عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يهتمون بالضعفاء ولا يجعلون الأمر كله إلى الأقوياء. الأقوياء مطلوب منهم أن يعملوا، والضعفاء يحتاجون إلى مساعدة، فينبغي أن يقوم الإنسان بالأمرين معا. أولا لا يولي إلا الرجل الذي يعتمد عليه، الأمر الثاني أن يحاسبه إذا أخطأ، إذا ظلم، إذا تعدى. أما كونه يتركه يعمل ما يشاء فهذا ليس من أسلوب الحكام الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم راع وهو أول الولاة، وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه. وقوله له: واخفض، أي تواضع لهم. أما قوله تعالى في الآية الثانية: فبما رحمة، فالباء حرف جر وما صلة مؤكدة، والأصل فبرحمة من الله، ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء. ويقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: الله هو جعل هذه الرحمة في قلبك، فلنت لهم من غير ضعف، واستمعت لكلامهم. ومعنى هذا أن لينه لهم صلى الله عليه وسلم ما كان إلا برحمة من الله. ولذلك لا بد للولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسوا به في ذلك. وقد قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن اللين من غير ضعف سبب للاجتماع والتآلف والرحمة، وهو أن لا يكون الوالي فظا غليظا على رعيته فينفر منه ويحقد عليه، مما يكون سببا في فساد الأمر. هذا كما سمعتم هو ما في كتاب الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن. فالذي يقرأ القرآن يجد فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجد فيه الرحمة بالضعفاء بالمساكين، يجد فيه كل شيء. ولهذا أجابت بهذا الجواب الجامع المانع: حينما سئلت عن خلق الرسول ما هو خلقه، ما قالت أنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وإنما قالت كان خلقه القرآن، بمعنى كل ما ورد في كتاب الله يعمل به في الناحية الإيجابية وفي الأشياء المنهي عنها. إذن هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي للولاة الذين يرون أمر المسلمين سواء كانت الولاية عامة أو كانت خاصة كالوظيفة في أمر معين من الأمور، يجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك، فلا يظلم الناس ولا يحاب الناس، بل عليهم أن يقوموا بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة ودعا عليهم أن من شق منهم على المسلمين بأن يشق الله عليه، وأن من ترفق بالرعية أن يرفق الله به، فالجزاء من جنس العمل، فالذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفق برعيته فإن الله يرفق به، ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وشق على رعيته فإن الله يشق عليه، فينبغي لمن ولي أمر المسلمين أن يتحرى ما فيه الرفق بهم والأحسن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع بذلك سياسة عظيمة لولاة الأمور، يحثهم فيها على السعي في مصالح الرعية وفي دفع الضرر عنها، ويتجنب ما يشق عليهم من قول أو فعل، وعدم الغفلة عن أحوالهم. وإذا وضعوا السياسات وأصدروا القرارات أن يتحروا بذلك الرفق بالرعية وما يحقق مصالحها ويدفع عنها المضار، ويلتمسوا رضا الله في ذلك لا رضا الناس فيما يسخط الله عز وجل. وهذا هو الواجب. ونقول بحمد الله في بلادنا هذه من فترة طويلة على أن الأمور سائرة على هذا المعنى. لا نقول أنهم معصومون من الخطأ، لأن الخطأ يحدث من البشر دائما، ولكنهم لا يصممون على الخطأ، وإنما يتراجعون عن الخطأ، ودائما يحرصون على أن يولوا من يثقون فيه بحيث أنه يقوم بالواجب الذي يسند إليه، وإذا خالف ذلك يحاسبونه عليه. إذن يجب أن يقوم الوالي بما يجب عليه عموما أمام رعيته، لأنه مسؤول أمام الله وسيحاسب بين يدي الله عز وجل. وسمعنا هذه الدعوة من الرسول، الدعاء من الرسول، الدعاء مقبول، يقول من شق على أمتي فاشقوق عليه ومن رفق بهم فارفق به. إذن هذه دعوة للوالي وعليه، ويجب على الوالي أي أولي يلي أي أمر من أمور المسلمين أن يرفق بهم حتى يرفق الله عز وجل به. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاحتجاب دون الرعية. كما قلنا لكم الكتاب هذا شامل، فهو الآن يتكلم عن الولاة. أولا سمعنا العنوان الأول الشفقة على الرعية، وهذا الباب يقول باب الاحتجاب دون الرعية، يعني الإنسان الذي يولى أمر من الأمور هل ينبغي له أن يحتجب عنهم، يجعل له بوابين وما حد يدخل عليه حتى يسمع أقوال الرعية؟ لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإنما عليه إذا احتجب فهو ارتكب كبيرة من الكبائر. باب الاحتجاب دون الرعية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاحتجاب دون الرعية. عن أبي مريم الأضرعي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي، وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه نحوه، وصححه الحاكم. سمعتم هذا اللفظ عن أبي مريم الأزدي أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه. إذن يجب على المسلم ألا يحتجب عن أحوال الرعية، بل يباشر ذلك بنفسه أو يجعل من يثق فيه بحيث أنه يوصل إليه ما يحتاجون إليه. ولذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما سمعنا في هذا الحديث، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، لأنه كما نعلم على أن الوالي عنده أعمال كثيرة جدا، وهذه الأعمال يجب عليه أن ينظر فيها كلها، فهذا نوع خاص لحوائج المسلمين، الناس المحتاجين الضعفاء المساكين الذين لا يصلون بسهولة على ولي الأمر لكثرة الأعمال الموجودة عنده، هذا الرجل يأخذ كل ما عندهم فيبلغه ثم يتولى أمورهم. فهذا ما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، ومعاوية صحابي جليل رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، عمل مثل هذا العمل. وينبغي للولي أن يتبع مثل ماذا جاء في هذا العمل الذي قام به، فهو عمل طيب، فينبغي للوالي أن يقوم بمثل ذلك إذا لم يتمكن بنفسه مباشرة، فيولي من يثق فيه ثقة كاملة ويتابعه في أمره، ويطلب منه أن يرفع إليه حوائج المسلمين الذين لا يتمكنوا من الوصول بأنفسهم إلى نفس الوالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مما يجب على الوالي أن يستقبل شكاوى الرعية مباشرة، وأن لا يسد بابه دونهم فيستمع إلى شكواهم وطلباتهم، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم من بعده، حيث إنهم كانوا لا يمنعون الناس من الوصول إليهم، فإن احتجب الوالي بأن يجعل بينه وبينهم حاجب بأن يجعل بينهم وبينهم حاجبا فإن الله يحجب عنه يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا الحديث أن أبا مريم بلغ معاوية رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم نصحا له، ففيه أن ولي الأمر يجب أن تبذل له النصيحة من قبل أهل العلم والرأي والمشورة. فهذا الرجل ينصح معاوية رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يحتجب الوالي عن الرعية، والأصل في النصيحة للولاة أن تكون مباشرة فيخاطب بها ويكتب له بها، كما كتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه بحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة في المدينة المشهورون، فهي كتبت بهذا الكتاب هذا الخطاب إلى معاوية. ماذا تقول في خطابها؟ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هكذا تقول رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فالصحابي نعم. قال حفظه الله تعالى: فالصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة الاحتجاب دون خلة الرعية بفتح الخاء، أي حاجتهم، فإن فعل فإن الجزاء من جنس العمل. لذلك جعل معاوية رضي الله عنه رجلا ينوب عنه للنظر في حاجات الناس. وهذا دليل على أنه يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام الولاية من أهل الكفاءات. وقلنا إن النصيحة للوالي تكون معه مباشرة أو بواسطة، ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معائبه كما يفعل دعاة الفتنة. هذا الذي يريد يحذر منه، يعني ينبغي أن تكون نصيحة مقدمة للوالي مباشرة، أن فيه كذا وفيه كذا، ويجب عليك أن تعمل كذا وأن تعمل كذا. أما كونه يجلس يغتابه في المجالس ويحث الشباب بأن الفلان فيه كذا وفيه كذا، فهذا لا ينبغي، هذه فتنة من الفتن الموجودة الآن في الساحة، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، بل عليه أن يقدم النصيحة إلى الوالي مباشرة، إما كتابة وإما كلاما إذا تمكن أن يكلمه بنفسه. أما يجلس يغتابه في المجالس ويقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فهذا لا ينبغي، وليس هذا من عادة المسلمين ولا من أخلاق المسلمين. الغيبة والنميمة من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنبها، الغيبة والنميمة، لأن الغيبة والنميمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة الكلام الذي يقوله فلان في فلان، يأخذ هذا الكلام ويذهب به إليه ويقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، وقد يكون الكلام كامل وقد يكون الكلام ناقص وقد يكون الكلام محرف. وبعض العلماء يعني قطعوا هذا الباب على مثل هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر عنه أن رجلا جاء إليه وقال مثل هذا القول، فقال إن شئت أحضرناه حتى نسمع منه وإن شئت عفونا عنك، فقال العفو. فهمتم العبارة هذه؟ قال إن شئت أحضرناه، هذا الرجل تقول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، نجيب الآن ونناقش في هذا الموضوع الذي تقول أنت فيه، وإن شئت نعفو عنك عفونا عنك. ماذا قال؟ قال العفو وراح. لماذا؟ لأن الذي يأتي لك بكلام خلك على يقين بأنه سينقل منك الكلام إلى الآخر، مدام جاء إليك هو المفروض أن يقدم له النصيحة، حينما يتكلم في الآخرين يقدم له نصيحة يقول له هذا لا يجوز ولا ينبغي، والنصيحة تكون يعني بالأسلوب الحسن. لكن حينما يسمع هذا الكلام ويأتي إليك ويقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، هذا الكلام اللي يقول لك هو سيسمع منك أيضا وسيرجع إليه، لأنه ما في فرق بينك وبينه، لأن هذه حرفته، يرجع إليه ويقول فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. لكن إذا أردت أن تقطع الباب فتقول له مثل هذا القول الذي قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، نأتي بهذا الرجل ونناقشه في هذا الموضوع الذي تقوله، إن كان صادق هو سيقول تفضل، وإن كان كاذب هو سيقول له مع السلامة، ما يريد يناقش. فينبغي أن يسد الباب على مثل هؤلاء. ثم هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. اسمعوا هذا التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء يعذبون في قبورهم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يسمعه ما لا يسمع غيره، يعني الغيب لا يعلمه إلا الله. ثم يقول من ارتضى من رسول، فهذا الرجل الشخص الذي لا يستر من البول يعذب بهذا. وهو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التعبير، إنهم لا يعذبان في كبير وليس بكبير، يعني عندهم ما هو كبير، مسألة سهلة، يتحدث يجلسون يشربون شاهي، يمكن يتكلمون في جيرانهم جميعا، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، أرسال عندهم. ثم هذا الذي يجلس في الفضاء ولا حتى في داخل الحمام، ولكن ما يستر من البول، يأتي البول على رجوله ويوسخه، وهذا نجس نجاسة. طيب هذا الرجل يعذب بمثل هذا، إذن ينبغي الإنسان أن يكون دائما نظيفا وثيابه نظيفة، ويحترز من هذه الأشياء، ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يحتاجه المسلمون، الصغائر والكبائر، الشيء الكبير والشيء الصغير، فهذه من الشيء الصغيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعذبان في كبير وليس في كبير بكبير، ليس بكبير عندهم يعني ما يتصور أنه كبير، لكن يعذب فيه، فكل شيء يعذب فيه فهو كبير. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة دائما في ثيابه في جسمه، ولا يعمل مثل هذه الأعمال التي قد يعذب عليها وهو في غنى عن أن يعذب عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مما يجب على ولي الأمر أيضا أن يعين على الأعمال من هو أهل لها من الذين يقومون بها وبأعبائها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحاباة في الولاية. أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا يزيد، إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وللحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. تسمعون هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نقله أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر خليفة، أي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الأول، وهو المشهود له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سمي الصديق لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، ومنها من أولها حينما دعا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للرسالة صدقه. ولما كان الخلاف يعني بين قريش ورؤساء قريش، وكانوا في المسجد، وليلة الإسراء والمعراج كما سبق ذكر ذلك، لأن الصلاة فرضت فوق سبع سماوات بخلاف جميع الفرائض التي الله عز وجل حكم بها على عباده وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلها كان ينزل بها جبريل عليه السلام، يعني كل قضية من القضايا ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فدعاه الله عز وجل إليه، وفرضت الصلاة في مكة، وكان يصلي في مكة إلى الكعبة بينه، لأن يعني قبلة الأنبياء جميعا بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيتجه إلى الشمال. لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر ما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا الإسراء كان أولا إلى بيت المقدس، ثم من هناك المعراج، أخذه جبريل وعرج به إلى السماوات. ولما استفتح في الباب، يعني استفتح السماء الدنيا، حتى هذا يبين لنا أيضا الخطأ الذي يرتكبه الجغرافيا ويقولون الدنيا فضاء، يعني هذا اللي نشوفه فضاء ما في شيء، وكلامهم هذا ليس بصحيح. الله عز وجل خلق سبع سماوات وكل سماء فيها حرس، فلما جاء جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق الباب يريد يدخل، فقالوا: من؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد أذن له وقد أرسل؟ قال: نعم. فرحبوا به وفتحوا له الباب، وهكذا من سماء إلى سماء إلى وصل إلى الله عز وجل في السماء السابعة، وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة. ثم نزل، ولما جاء في السماء السادسة وفيها موسى عليه السلام، سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل فهم أقوى أجساما من أمتك ولكن لم يستطيعوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث في صحيح البخاري حتى ترجعون إليه. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب التخفيف، فحطت عنه 10 أو 5، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. هذه 5 التي نصليها الآن وتعرفون أحوال الناس فيها، هل يقومون بها أو لا. وهذا مما يدل على أن الأنبياء كلهم أصحاب شفقة، بعضهم على بعض يشفق على الأمة جميعا. فأشفق علينا موسى عليه السلام وقال أن هذه الأمة لا تطيق ذلك، وهو كما قال، فجعلت هذه 50 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه 5 صلوات من أين صارت؟ الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2. نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، وصلى به هذه الصلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد. ثم في اليوم الثاني آخر الوقت نزل وصلى به هذه الصلوات بهذه الصورة. هذا يعني يبين لنا على أن هذه الصلاة توقيفية، وهذا التعليم من الله عز وجل، وإلا كيف يصلي أربع ويصلي ركعتين ويصلي ثلاث؟ لماذا؟ إذن هذا كله بأمر الله عز وجل. هذه ناحية. الناحية الثانية التي نريد أن نتكلم عنها، وهو أن أهل مكة ولا سيما أبو جهل والمجموعة كلهم على منهج واحد يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يؤمن به إلا القليل. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في صحن الكعبة يفكر فيما رأى في تلك الليلة من آيات الله عز وجل، فشاهده أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يفكر، فقال له هل من جديد، يعني عندك شيء جديد اليوم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. وأصبحت بيننا؟ قال نعم وأصبحت بينكم. هو لو قال للسماء هذا سيقول حلم ما في إشكال، لكن حدد له قال الإسراء من هنا إلى بيت المقدس ثم رجع في نفس الليلة. فهو قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأن هذا أمر غريب، يقول ربما أني أروح أكلمهم ويسألون ويقولون كذاب، هذا ما قلت له هذا القول. فهو تثبت لنفسه أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال لهم هلما، هذه غنيمة حصلها. فجاءوا يسألوا فأخبرهم بنفس الإسراء، أخبرهم بالطريق، أخبرهم بعيرهم الذي هو سيقضي من الشام متى سيصل وهكذا. فبعضهم الذين ثبتهم الله عز وجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تشكك في هذا. فلما خرجوا أول ما قابلوه أبو بكر عند الباب، فقالوا تعال اسمع لصاحبك ما يقول، يعني هذه غنيمة حصلوها. فقال ما يقول؟ قال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. نسمع التثبت، ما قال مباشرة صدق ولا كذب، قال إن كان قال، إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتي خبر السماء صباح مساء؟ إن قال، إن كان قال فقد صدق. هم لما اختبروه، هم عملوا له اختبار وسألوا عن بيت المقدس وعن الأبواب وعن كل ما في بيت المقدس، فأجابهم بكل ما سألوا عنه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام سألوه سؤال في باب من الأبواب قال أرتج علي، فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع الكعبة بينه يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من سيصدقه في ذاك التاريخ؟ نحن الآن موجودين هنا ونشوف الكعبة، نشوف أبوابها الذي يدخل والذي يخرج في الوقت الحاضر، وهذا يعني من العلم الذي أعطاه الله عز وجل لعباده. إذن الله عز وجل رفع، أمر جبريل أن يرفع بيت يرفع الكعبة بأبوابها وهو بيت المقدس، فصار يصف الأوصاف كلها كما سألوه. قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول كل ما أمره الله عز وجل به. والحديث الآن عن أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، هذا الخليفة يقدم هذه النصيحة، يقول له يا يزيد، يزيد هذا أخو معاوية، ومعاوية قد صار والي للشام. فهذا يقول له أبو بكر رضي الله عنه هذا التعبير، قال له يا يزيد إني إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا وهو الفرائض، ولا عدلا وهي النوافل، حتى يدخله جهنم. هذه النصيحة قدمها أبو بكر رضي الله عنه ليزيد، وبالفعل يزيد كلف بالأمارة بعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقام بالواجب الذي طلب منه. ونسمع التعليق الآن من القارئ على هذا الحديث وعلى هذا الكلام الذي قاله، ثم الرواية عن ابن عباس المرفوعة: من استعمل رجلا على عصابة وفيه من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا يحابي في الأمر الذي أسند إليه في أي عمل من الأعمال. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: مما يجب على ولي الأمر أيضا أن يعين على الأعمال من هو أهل لها من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوب، فلا يحابي بها صديقا أو قريبا، فالولاية أمانة، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هو الآن يتكلم عن أمور قد تكون واقعية، إنسان يولى أمارة في أي مكان، يولى على عمل بأي الأعمال، فيجب قرابته فيقدمهم على غيرهم وفيه من أولى منهم، وهو يتحدث عن هذا الكلام الذي قد يحدث من الناس. وهذه نصيحة يجب على المسلمين أن يعملوا بها، لأنهم إذا عملوا بها استقامت الأمور، ما في لا محابات ولا في يعني يجيب القريب منه يقربه والبعيد يعني الشخص الآخر يبعده، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي أن يسند الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب، فالوظائف التي تحت نظر ولي الأمر أمانات، يجب عليه أن يضع على كل ولاية من يصلح لها، ولا يحابي بذلك أحدا، لأن ذلك يفسد أحوال الرعية، وهذا كله من النصح للرعية. نعم. وقوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا يزيد، إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره وصاحبه، فها هو يوصي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أخا معاوية رضي الله عنه، وقد ولاه على الشام واستمر واليا عليها إلى أن توفي، فتولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه. وكان يزيد رضي الله عنه رجلا فاضلا عادلا، ساس الولاية سياسة حسنة، فأبو بكر رضي الله عنه حذره من أن يولي قرابته محاباتا لهم. ما هو يعني مطلقا بالمحابات، لكن إذا كان القريب يعني ثقة ويستطيع يقوم بالعمل فلا مانع من ذلك، هو مثل غيره، لكن كونه يقرب محابات له هذا هو الممنوع وهذا الذي لا ينبغي. نعم. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، وأخبر أن الله لا يقبل منه صرفا يعني الفريضة، ولا عدلا وهي النافلة، وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الله سيدخله جهنم. يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ولهذا بين العلماء على أن كل عمل يختم بلعنة فهذا يكون كبيرا من الكبائر، وينبغي للمسلم أن يتجنب مثل ذلك وأن يفهم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه أنواع من الوعيد تجعل ولي الأمر يتقي الله ويحذر من تولية القرابة محاباة لهم وترك الأكفاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من استعمل رجلا على عصابة، هذا تحذير لمن ولى رجلا على جماعة من الناس ولو كانت ولاية صغيرة، وفيهم من هو أصلح منه للولاية، فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على ولي الأمر أن يولي الأصلح للمناصب مهما أمكن ذلك، أي الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. يعني الزمان يتغير، ليس الموجودين في الوقت الحاضر مثل الصحابة، يعني كل زمان ينبغي يكون على حسب حاله. ولهذا يقول بهذا التعبير الذي ينبغي للمسلم أن يعني ينظر فيه بعين الاعتبار. والواجب على ولي الأمر أن يولي الأصلح للمناصب مهما أمكن ذلك، أي الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه، فينبغي أن يكون الوالي كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجور والظلم وخطر الولاية. يعني هذه كلها الأبواب التي يذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآن كلها نصيحة للولاة بأن يعدلوا بين الناس وأن لا يولوا إلا الأصلح، ويورد على ذلك كما قلنا الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نسمع التعليقات على هذين الحديثين. يعني الوعيد بالنار على المعاصي سبق الحديث عنها بأنه لا يكون مخلدا في النار، ولكن هذا وعيد بالنار، عليه أن يتجنب الأمور التي تجعله يعني يلحق به ذلك الأمر. أما الخلود في النار فهو للكافر الذي يثبت عنه عملا عمله وأصبح هذا العمل استحله وأصبح الحكم عليه بالكفر، عند ذلك يكون مخلد في النار. وأما الوعيد فمعنى ذلك هو متوعد مثل هذا العمل يعني بها بالنار لو ارتكب مثل ذلك العمل، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور، وهو ضد العدل، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم يكون للناس في أموالهم ويكون في دمائهم وأعراضهم، فالغيبة والنميمة والسب ظلم في الأعراض. شوف الآن هذه الأمثلة، يعني فيه أشياء تكون فيها أشياء الظلم واضح فيها، والظلم لا ينبغي للإنسان أن يعمله. وفيه هذا الوعيد الحديث الصحيح المرفوع حديث معاذ: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالله عز وجل لا يحتجب عن هذه الدعوة من المظلوم الذي يظلم، فالله عز وجل قد ينتقم له. ثم الآن يمثل لنا: الظلم يكون للناس في أموالهم ويكون في دمائهم وأعراضهم، ثم يمثل: فالغيبة والنميمة والسب ظلم في الأعراض. الغيبة والنميمة الذي سبق الحديث عنها، والسب والشتم، والله عز وجل يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أشياء التي تتكلم بها أنت هي مسجلة إما لك وإما عليك، فينبغي للمسلم ألا يسجل إلا الشيء الطيب. كل واحد منا الآن معه ملكان بس ما نراهم، ولا تقول نراهم يعني ملائكة ما نراهم، ولكنهم معنا مرافقنا دائما إلى أن يموت الإنسان. والله عز وجل أخبر على أن كل شيء يصدر من الإنسان مسجل عليه في صحيفة وتنشر يوم القيامة لكل واحد، ذلك الخطاب الطويل، ذلك الورقة الطويلة المملوءة. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا دليله في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا كله مسجل، الغيبة والنميمة والسب والشتم هذه كلها مسجلة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذه مسجلة، فأي أحسن لك؟ هل يسجل لك في صحيفتك التهليل والتكبير والتحميد إلى آخره، أو يسجل لك السب والشتم للناس؟ فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء لأنه محاسب عليها. وينبغي للناس أو للمسلمين جميعا أن يكونوا على يد واحدة على قلب واحد، إذا أخطأ الإنسان والخطأ ليس فيه أحد معصوم من الخطأ يستغفر ربه ويتوب إليه. إن كان فيه اعتداء على إنسان في ماله فيعيد له هذا المال أو يطلب منه أن يسامحه فيه، وإن كان بلسانه فكذلك يطلب منه أن يعفو عنه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والظلم يكون للناس في أموالهم ويكون في دمائهم وأعراضهم، فالغيبة والنميمة والسب ظلم في الأعراض، والظلم يكون في القتل بغير حق وهذا في الدماء، ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في الأموال والحقوق، وولي الأمر مسؤول عن منع هذا كله منه ومن غيره، فإنه يوم القيامة لا بد من أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، وهناك ليس إلا الجنة أو النار. يعني سبق الحديث عن مثل ذلك أن في الآخرة ما في إلا الجنة ونار. فإذا كنت اعتديت على الناس في هذه الدنيا، أخذت أموالهم أو دماءهم، قتلت منهم أو عملت شيئا من الأعمال بالسب والشتم وغيره، يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة لأصحابه حتى يعرفون ذلك ويعملوا بما يقوله لهم عليه الصلاة والسلام. حينما ضرب لهم هذا المثل الذي يعرفه كل الناس، حينما قال لهم: أتدرون من المفلس؟ يعني مثل ما نقول الآن: من هو الفقير التعبان الذي لا عنده لا عقارات ولا بنوك ولا عنده أموال؟ فقالوا له: الذي لا درهم له ولا دينار. المفلس هذا المعروف عند الناس، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، يعني بالحج وعمرة وصدقة وجميع الأعمال التي يعملها المسلم يأتي بها كثيرة جدا معه، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. طيب المقاصة يوم القيامة لابد، الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، هنا يقول: ما في إلا الجنة ونار. المقاصة بما يوم القيامة؟ ما في فلوس، هذه الدولارات الكثيرة والمليارات الكثيرة، الإنسان يخرج من هذه الدنيا ما معه إلا ثوب فقط، لو عملوا معروف أولاده أعطوه ثوب زين كامل، طيب هذا ما عنده إلا هذا الثوب خلاص راح. ويوم القيامة الناس يبعثون عراة غرلا، كلهم عراة ما معهم ولا حاجة أبدا. طيب ما هو يكون العمل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العمل في هذا على أنه هذه الحسنات التي كلها قد عملها تؤخذ للآخرين، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يصبح مفلسا، ما بقي عنده شيء، هو تاجر كان لأنه أخذ حقوق الناس، ولكن هذه الأعمال كلها للناس أخذوها. طيب يبقى أناس لهم عليه أشياء اعتدى عليهم فيها فلا بد من أخذها، وهو أصبح فقير ما عنده شيء، من أين؟ في الدنيا التاجر كما تعرفون يأخذ أموال الناس وبعد ذلك يذهبوا إلى الحاكم، بعدما يأخذ الأموال اللي عنده يفرقها بين الناس ويبقى عليه مال، كل الذي يعمله يدخل السجن، هذا الذي يعمله في الدنيا يدخل في السجن. في الآخرة ما في أموال، ما في إلا الحسنات والسيئات، فهذه الحسنات كلها ذهبت وباقي عليه سيئات للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. هذا المفلس يوم القيامة يأتي بحسنات كثيرة ويأتي بسيئات كثيرة، فيتقاضون الناس فيأخذون حسناته كلها ولم يبقى له شيء، ويبقى الذين ظلمهم يطالبون بحقوقهم. يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يشفق على أحد، كل من يقول نفسي نفسي. إذن في يوم القيامة ما في إلا الجنة والنار. هذا الرجل الذي عمل مثل هذه الأعمال يعني في آخر الأمر أن هذه السيئات تلقى على ظهره فيطرح في النار. وينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا أن يتعاهد نفسه وأن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده ولا يعتدي على الآخرين لا بيده ولا بلسانه. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهناك ليس إلا الجنة أو النار، فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم وهي مسؤولية. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا سألها وكل إليها ولم يعن عليها، وإن ابتلي بها من غير مسألة أعين عليها. يعني الإمارة من حيث هي، إذا كان الجهة الأخرى ولته ولم يبحث عنها هو، فالله عز وجل يعينه. لكن إذا كان ذهب يسأل ويريد الأمارة، يريد العمل هذا، فالله عز وجل لا يعينه على ذلك. والرزق عند الله حقيقة، ما هو يعني في أخذ أموال الناس بالباطل. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. يعني من تولى من أمور هذه الأمة شيئا قليلا أو كثيرا ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار. وفي هذا وعيد شديد، ويدخل في هذا أصحاب الوظائف المختلفة، فإنه لا بد أن يقوم الموظف بمصالح الناس وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرها، وأن يتوخى العدل في عمله ولا يحابي أحدا ولا يرتشي. سبق مثل هذا في قضية الرشوة، بحيث أن بعض الموظفين يعني نفوسهم تعبانة، فهو يستلم على وظيفته مبلغ معين مثل غيره من الموظفين، لكن ما يقتنع بهذا، يحتاج من الآخرين شيء. ماذا يصنع؟ ما يستطيع يطلب مباشرة اعطوني كذا حتى امشي لكم المعاملة، لأنه ما يقدر يقول هذا القول، قد يحاسب على هذا، لكن يعطل عمل هذا الرجل، وهذا الرجل يتردد يقول له بكرة بعد بكرة عندنا شغل عندنا عمل، حتى يفهم أنه يريد منه شيء. فإذا قدم له هذا المبلغ مشى وظيفته ومعاملته قبل الآخرين، وهذا ما ينبغي، وهذا ما يصلح ولا يجوز، لأنك أنت موظف تأخذ على هذا العمل أجرة، فما دمت تأخذ على هذا العمل أجرة عليك أن تؤديه كما طلب منك. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا، أوصاه فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإذ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا محل الشاهد من الحديث، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب ظلم الناس لئلا يدعو عليه المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، ثم قال له محذرا من دعوة المظلوم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا معاذ رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وتعرفون حديثه مشهور، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، يعني معلم وقاضي، بمعنى يعلم الناس ويقضي بينهم في أمورهم، وأعطاه هذه الوصايا، وقال: تجد قوم أهل كتاب، وتعرفون أن اليهود ما زال بعضهم في اليمن إلى الآن، وبعثه إلى اليمن، واليهود فسادهم في الدنيا كلها كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. هؤلاء ما هو الأمر الذي بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذه دعوته عليه الصلاة والسلام، أول أمر يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم أهل كتاب، ولكن هذا الكتاب نسخ، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسائل السابقة، يعني ما في أحد يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يرجع إلى كتابه، إلى التوراة أو الإنجيل، هذه كلها نسخت وكلها مجموعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بعث إلى العالمين جميعا، والله عز وجل نص في كتابه بأنه بعثه للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن طلب منه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أطاعوا لهذا يعطيهم الأمر المهم بعد ذلك وهو الصلاة. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا إذا شهدوا للرسول بالرسالة، ما يقول أنا من أهل الكتاب وأنا تبع موسى خلاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فما ينبغي لأحد أن يقول مثل ذلك القول. إذن الرسالة شاملة وناسخة لجميع الشرائع السابقة، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه لأنه آخر الكتب السماوية، والرسول آخر الأنبياء ليس بعده نبي، والذين جاءوا بعده تنبؤوا كله بالكذب، وبين العلماء ذلك، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني أولا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا هو الدخول في الإسلام. بعد ذلك إذا قبلوا هذا تخبرهم بالصلوات 5 التي سبق الحديث عنها وأنها فرضت فوق 7 سماوات، الصلوات 5. إذا قبلوا هذا يقول فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في أغنياء وفي فقراء في الدنيا، والله عز وجل يعني تشريعه كامل، فهذه الزكوات فرضت لو أديت كما أمر الله عز وجل لما وجدت محتاج من المسلمين، يعني هؤلاء الذين يتكففون لو أن الأغنياء الذين عندهم هذه الأموال المليارات لو أخرجوا زكاتها لكفوا الجميع، وما احتاجوا على شيء يأخذونه ويتكففون من الناس. فيعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا غني وهذا فقير، إذن هذا الغني لو أدى الزكاة كاملة، وأيضا الفقير إذا لم يأخذ إلا المحتاج، لأن فيه حيل موجودة في هذه الدنيا، فبعض أناس عندهم ما يكفيهم وزيادة ولكنهم يحتالون حتى يأخذوا هذه الأموال، فلو أن الأمر من الجانبين صاحب المال يخرج زكاته كاملة وأن الفقراء لا يأخذ المال إلا الذي يحتاجه، أما الشخص الذي عنده كفاية فلا يطلب شيئا من ذلك. ثم أيضا أوصى يعني بأهل الأموال، أوصى معاذ بأهل الأموال قال إياك وكرائم أموالهم، لأن في الأموال في ذلك التاريخ في الغالب الإبل والغنم والمواشي والبقر، فقد تؤخذ الزكوات من هذه المواشي، فقالوا إياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، المظلوم إذا دعا فدعوته مستجابة، فعليك أن تتقي هذه الدعوة، بمعنى أنك تتقي الله عز وجل ولا تظلم هذا الرجل، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذكر المؤلف أن هذا محل الشاهد من الحديث، فأوصاه بأن يتجنب ظلم الناس لئلا يدعو عليه، لئلا يدعو عليه المظلوم، لو دعا عليه فدعوته مستجابة من الله عز وجل، وينبغي أن يكون عادلا، وهذا المقصود بالحاكم الآن بالموظف الذي مسؤول عن شيء معين يجب عليه أن يؤديه كما أمر بذلك ولا يخالف في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، ثم قال له محذرا من خطر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يردها عن الله فيستجيب لها ولو كان المظلوم كافرا. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذه الميزة اللي يمتاز بها هذا الدين، لا يفرق بين المسلم وبين غيره في قضية أخذ الحقوق، ولو كان الرجل كافرا فلا ينبغي لك أن تظلمه، وإنما تدعوه الدعوة السليمة الصحيحة إلى هذا الدين، أما كونك تظلمه فهذا لا يجوز، واتقي دعوة المظلوم، فلو أن واليا تسلط على كافر وأخذ ماله ظلما فالله عز وجل يسمع دعوته ولا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه حث على العدل بين الناس، فإن الظلم ظلمات ودعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كانوا من غير المسلمين كاليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية. فقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني اليهود والنصارى، أولا كما قلنا أن الدين منسوخ، ذكرونا نكمل هذا الحديث غدا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.